السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا ومعلمنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم رسول الله حبيبنا وحبيب الحق بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. أدينا داخلين بيت الرسول وبنستحضر المعنى الجميل دوت كل مرة. كل يوم ثلاث بقى يوم جميل أوي في حياتنا، بقى يوم فعلا أنا بعتبره من أجمل أيام العمر. ربنا يا رب يجمعنا دايما على حب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتحل بركة النبي أكتر وأكتر في برنامجنا دوت. ربنا يجمعنا وإياكم على خير يا رب. أدينا داخلين بكل هدوء وأدب وسكينة. اوعى تنسى التأشيرة، ولازم اركز معاك كل مرة، اوعى تنسى التأشيرة، ده اقل حق من حقوق حبيبنا صلى الله عليه وسلم. تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. دخلنا المرة دي لقينا ان النبي قاعد مع بعض الصحابة صلى الله عليه وسلم وبيقول لهم: الا اخبركم بنسائكم من اهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الودود الولود العقود التي اذا ظلمت قالت: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضا أو غمضا حتى ترضى، إيدي في إيديك يا حبيبي يا زوجي، لا يمكن تكتحل عيناي بالنوم إلا لما تكون راضي عني. دي نساء أهل الجنة. علشان كده النهاردة بجد بقول لكل الرجال اللي قاعدين قدامي: هتاخدوا حقكم النهاردة إن شاء الله، وأتمنى يكونوا النساء برضو قاعدين يسمعونا، ما يقولوش بقى خلاص احنا خدنا حقنا في الحلقتين اللي فاتوا، بقى نسيب الرجالة بقى هم يسمعوا براحتهم، احنا مش هنسمع الكلام ده. بالعكس، عايز الكل يسمع النهاردة، وعايزينها تبقى رسالة حب موجهة من كل زوج إلى زوجته، ورسالة حب موجهة مني لكل المسلمين والمسلمات على وجه الأرض. إن إحنا عايزين نقول إن كلنا أسرة واحدة، وكلنا إيد واحدة، وكلنا قلب واحد، وكلنا يعني أرواح أو روح واحدة تفرقت في أجساد متفرقة. عايزين نقول إن جو الحب لازم يرجع مرة تانية لبيوت المسلمين. علشان كده درس الليلة دي والدرس الليلة اللي جاية إن شاء الله بعنوان: كيف تسعدين زوجك. أسأل الله عز وجل أن يعين كل زوجة على أن تكون سببا في إسعاد زوجها، وأن ربنا يملأ بيوتكم كلها بالود والحب والسعادة والحنان والرأفة والرحمة. اللهم أمين يا رب العالمين. تعالوا نبدأ بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يا جماعة المرة اللي فاتت، وقلنا كتير جدا إن البيت المسلم أو إن الحياة الزوجية شركة، رأس مال الشركة ديت الحب. ان لو البيت فعلا اسس على الحب بصدق والله العظيم، محدش هيسأل ايه هي حقوقي وايه هي واجباتي، لان كل طرف هيحاول يسعد التاني من غير ما يسأل فين حقي وفين واجباتي وفين وفين. زي ما بيقولوا المثل البسيط الجميل اللي كان ابائنا واجدادنا بيقولوه، يقول لك: حبيبك يمضغ لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. اكيد الزوجة لما بتحب زوجها بتتمنى تفديه بعمرها، واكيد الزوج لما بيحب زوجته بيتمنى يفديها بعمره. علشان كده مش محتاجين يقروا كتب، ومش محتاجين يسمعوا محاضرات، ومش محتاجين ان احنا نوصيهم، هم متوصيين بوازع الحب والفطرة الجميلة والألفة والمودة اللي ربنا جعلها ما بينهم. والمودة ديت ما بتنشأش من فراغ، صدقوني المودة ديت ربنا هو اللي بيغرسها في قلب الزوج وقلب الزوجة، وهو اللي بيحببهم في بعض سبحانه وتعالى. ربنا قال: وألف بين قلوبهم، فربنا اللي بيألف بين قلوب المسلمين، وربنا اللي بيحبب المسلمين في بعض، وربنا اللي بينادي على جبريل ويقول له: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فجبريل يحب الإنسان ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. فتحبك ملائكة السماء وتحبك ملائكة السماء، ثم يوضع لك ولك القبول في الأرض. فكل دوت لا يأتي إلا من عند الله سبحانه وتعالى. عايز أقول إن بيت الأخت المسلمة المفترض إن ده يكون أسعد بيت في العالم، لأن في نظري إن أي أخت ملتزمة تعرف ربنا وتعرف حق نبينا وتعرف حق الزوج، أكيد هتكون عارفة إزاي إن هي تسعد زوجها بإذن الله سبحانه وتعالى. بيت الأخت المسلمة بيت بفضل الله بينتشر فيه الحب والألفة والمودة، لأن كل دوت جاي من نبع إن هي مطيعة لله، متبعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بيت الأخت المسلمة جعلت فيه القوامة للرجل واللمسات الجميلة للمرأة وتربية الأولاد قاسم مشترك بين الطرفين. بيت الأخت المسلمة لا تعلو فيه الأصوات، صوت الأخت هادي ما شاء الله، صوتها هادي لأن هي عارفة ان ما ينفعش ان في زوجة تعلي صوتها على زوجها، وعارفة كويس جدا ان المرأة اصلا صوتها ما ينفعش يعلى وما ينفعش يتسمع عند الجيران وعند الجارات وعند وعند، فعشان كده هي مهتمة جدا يكون انسانة رقيقة ويكون صوتها هادي جدا، لان هي دي اخلاق المسلمة. بيت الاخت المسلمة بيت كرم، عمره ما كان بيت بخل. لما تخش بيت الاخت المسلمة او لما تخش حضرتك بيت اختك المسلمة تلاقيه بيت كرم، عمره ما يبخل على جاره ولا على ضيفه ولا على ارحامه باي خير من خيرات الدنيا. بيت الاخت المسلمة منارة للبشر، خلت بيتها ده وقف لله سبحانه وتعالى، اتعهدت من اول يوم دخل فيها زوجها وبدأوا يعيشوا حياتهم الزوجية، اتعهدوا مع بعض على ان البيت دوت بيت ينشر الدعوة وينشر السنة ويعلم الناس الدين، فجمعت الأطفال وعلمتهم القرآن، وهو جمع الأولاد وعلمهم السنة والقرآن، وتعلموا مع بعض وعلموا الدنيا كلها ونشروا الخير، لأن ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بيت الأخت المسلمة بيت بيخرج لنا نماذج بتحاكي الجيل الأول، فالأخت المسلمة صانعة الرجال ومربية الأبطال. بيت الأخت المسلمة بيت بيخشى من الحرام، ما بيأكلوش أي لقمة إلا من الحلال الطيب، وكان قدوات نسائنا من سلفنا الصالح كانت تقول لزوجها يا عبد الله اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالا، فإنا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم. بيت الأخت المسلمة اكتفى ذاتيا بكل أسباب السعادة وبدأ يصدر السعادة لكل من حوله، بدأ يعرفوا الناس ازاي يعيشوا طريق السعادة، ازاي نبيتهم تتملي بالمحبة والمودة والألفة. بيت ما شاء الله ارتقى لدرجات عالية جدا، عرفوا ان السعادة مش في الدنيا وجمعوا حطام الدنيا بس، عرفوا ان السعادة الحقيقية وان الحياة الحقيقية كلها لن تكون الا في جنة الرحمن، فدلوا الناس على طريق الجنة وعلى طريق حبيبنا محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. في النهاية بيت الأخت المسلمة لا يخلو أبدا من زيارة الأخوات الصالحات ومن زيارة العلماء لزوجها والأولادها، عشان كده بنقول بيت يحاكي بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده تلاقي جت وصية حبيبنا صلى الله عليه وسلم بأن الزوج أو المسلم لابد أن هو يحرص على اختيار الزوجة المؤمنة الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: ليتخذ أحدكم ثلاث حاجات يقينا والله يا جماعة هتكون من أسباب السعادة لأي إنسان عايش على وجه الأرض. ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. الله، ثلاث حاجات من أسباب السعادة: قلب شاكر، قلب عرف ربنا واعترف بفضل ربنا واعترف بنعمة ربنا وعارف ان كل خير جاي له انما هو من عند الله سبحانه وتعالى، فاعترف واما بنعمة ربك فحدث. فكان شكر القلب وشكر اللسان وشكر الجوارح التلاتة شغالين مع بعض في وقت واحد. شكر القلب انه عارف ان النعمة دي من عند ربنا وانها تستوجب الشكر وانه ادى الشكر بقلبه لله سبحانه وتعالى. شكر اللسان وأما بنعمة ربك فحدث، يقول يا رب أنا الفقير اللي انت أغنيته، أنا الجاهل اللي انت علمته، أنا الذليل اللي انت عزيته، أنا يا ربي وأنا وأنا، ويفضل كده ينسب الفضل لله سبحانه وتعالى. وشكر الجوارح كما قال جل وعلا: اعملوا آل داود، مش تكلموا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام قيام الليل يعني، وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ده أفضل قيام الليل كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك أبدا. كل اللي بيحب حد لا يفطر لسانه عن ذكره. أذكر كان لي أخ حبيب صديق لي، والله يا جماعة أقسم بالله كنت لما أقعد أتكلم معاه طول ما أنا قاعد بتكلم معاه لسانه لا يفطر أبدا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام أخويا وحبيبي دوت مرض واحتاج لعملية جراحية ودخل المستشفى وأجريت له العملية، وكنت حاضر بره في المستشفى، فبسأل الدكتور بعد ما خرج من غرفة العمليات بعد حوالي 5 ساعات، فقلت له خير يا دكتور؟ قال لي رأيت من هذا الإنسان أعجب شيء شفته في حياتي، أنا جراح بقالي 20 سنة عمري ما شفت اللي شفته النهاردة. قلت له خير؟ قال لي والله متبنج بقاله 5 ساعات لم يفطر لسانه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عشان كده أخوي وحبيبي أخت الفاضلة اللي قاعدين قدامي في كل أنحاء العالم، اشغل لسانك بذكر الله وانت قاعد قدامي، عشان حتى ما تنشغلش عن الحلقة وما تنشغلش عن الذكر في وقت واحد، خلي لسانك مرتبط بذكر واحد موحد كده. يعني مثلا الحلقة دي كلها احمد ربنا طول ما انت قاعد، الحمد لله الحمد لله، او قول سبحان الله سبحان الله، او قول استغفر الله. الزم ذكر واحد وخليه على لسانك طول الحلقة، ومش الحلقة بس وبعد الحلقة، وخلي لسانك دايما رطب بذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم جمع لرجل لما قال له يا رسول الله كثرت علي الشرائع فماذا أصنع، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يا سلام، جمع له النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، لأن الإنسان مدام لسانه لا يفطر عن ذكر الله وقلبه لا يفطر عن ذكر الله، صدقوني يا جماعة لا يمكن أبدا يجرؤ على معصية الله. ولو في يوم من الأيام ارتكب معصية، لأن ما فيش حد معصوم فينا، ساعتها هيرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه إنسان ذاكر لله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك أبدا. حديث الثاني رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. حديث الثالث عجيب جدا، رواه الترمذي بإسناد حسن عن ثوبان إن لما نزل قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فقال يا رسول الله أنزلت في الذهب والفضة فأي المال خير فيعني فنجمعه، يعني إيه أي أنواع المال مدام دي نزلت في الذهب والفضة للي بيكنزوا الذهب والفضة؟ فقالوا فعلمنا أي مال خير فنتخذه. فقال صلى الله عليه وسلم أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. ربنا يبارك في بيوتكم ويسعد قلوبكم يا رب العالمين. تعالوا نخش في موضوعنا، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كيف تسعد أو كيف تسعد المرأة زوجها، أو كيف تسعدين زوجك؟ وده الجزء الأولاني. قلنا أول حاجة، لو تفتكروا حضراتكم لما تكلمنا عن كيف تسعد زوجتك، قلت يا جماعة إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فالذي يملك قلوب العباد هو رب العباد سبحانه وتعالى. فلو عايز ترضي زوجك، قبل ما ترضي زوجك ارضي ربك. لو ربنا رضى عنك، أسأل الله أن ربنا يرضى عن كل أخواتنا اللي قاعدين قدامي يا رب العالمين. لو ربنا رضى عنك هيرضى عنك زوجك. احرصي في المقام الأول أن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. عشان كده أول حاجة أو أول سبب من أسباب إسعاد الزوجة لزوجها الاستعانة بالله، إن أنا ألجأ لربي حبيبي فاطر السماوات والأرض اللي قلوب العباد بين أصبعين من أصابعي سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لك احرص دايما على إرضاء الله، وده عن طريق حاجات كتيرة جدا. أولها الدعاء، ادعي ربنا إن ربنا يرضى عنك وإن ربنا يرضى عنك جوزك، والكثرة الأعمال الصالحة والاستغفار وقيام الليل. ويا حبذا لو ركعتين كل يوم قبل الفجر، قومي صلي ركعتين قيام ليل واسألي ربنا سبحانه وتعالى في الثلث الأخير حينما يتنزل الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله، ويقول هل من داع يدعوني فأجيبه، هل من سائل يسألني فأعطيه، إلى أن يطلع الفجر. قولوا له يا رب يا رب يا رب ده حبب زوجي فيا وحببني في زوجي. فكر حضرتك لما ذكرت ان سيدنا ابو هريرة لما راح وطلب من النبي ان يدعي ربنا ان يفتح قلب امه للاسلام، فلما اسلمت ام ابو هريرة فلقى الموضوع ما شاء الله ماشي وسالك، فراح راجع تاني للنبي وبشره بان امه اسلمت، وقال له يا رسول الله ادعو الله ان يحببني وامي الى المؤمنين وان يحبب المؤمنين الينا، فاذا بالحبيب المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم يقوم ويرفع ايديه ويقول اللهم حبب عبيدك هذا وامه الى المؤمنين وحبب المؤمنين اليهما. يقول ابو هريره فوالله ما يسمع بي مؤمن ولا مؤمنه الا وقد احبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قومي وادعي وقول يا رب حبب زوجي فيا وحببني في زوجي واجمعنا على حبك وعلى طاعتك يا رب العالمين. اذكر لان في كتير من النساء، وبقول كتير من النساء لان الموضوع انتشر جدا، يعني لما تلاقي زوجة مثلا متغير من ناحيتها او مش بيحبها او ان العواطف قلت شويه ما بقتش زي الاول، بتعتقد ان زوجها ابتدى يكرهها، مع ان الزوج ده ممكن يكون الله يكون في عونه ممكن يكون مطحون في زحمة الحياة، فبيضطر غصب عنه يتعامل معاملة عادية جدا، لكن هي حبها في قلبه عالي جدا. قدر ربنا سبحانه وتعالى قبل الفاصل نحكي قصة صغيرة، واحدة ست برضو قلقت كده، حست ان زوجها يعني ما بقاش يحبها، فراحت لشيخ قالت له شيخ ربنا يبارك في عمرك عايزك كده تعمل لي حجاب عشان جوزي يحبني. فهو حجاب ايه وكلام فارغ ايه ده، الكلام ده كله كلام يعني شعوذة ودجل يعني. فقال لها طيب عايزان اعملك حجاب عشان زوجك يحبك، طيب انا عايز منك طلب واحد. قالت له ايه هو؟ قال لها بعد اذنك يعني عايز ثلاث شعرات من عينين قرد. قالت له ثلاث؟ قال لها طبعا وانت تقدر تجيبها ان شاء الله. راحت حديقة الحيوان اعزكم الله، وراحت واخده معاها مش عارف حمص وسوداني ومش عارف ايه وشويه حاجات كده من اللي وموز ومش عارف الحاجات اللي بيحبوها يعني القرود، وقعدت قربت من القرد معين كده وبدات تلعبه وتهزر معاه وتاكله وتشربه ومش عارف ايه، لحد ما استأنس بها كده وسكت. ومره واحده راحت خطفه من عينه ثلاث شعرات وجريت على الشيخ قالت له الحمد لله عرفت سايس القرد لحد ما جبت لك الثلاث شعرات. قال لها سبحان الله، عرفت تسيسي قرد لحد ما خدت من عينه ثلاث شعرات ومش قادرة تسيسي زوجك عشان يرضى عنك، روحي لزوجك وتزياني لي وعملي معاملة طيبة وابتسمي في وشه وقولي له كلمة طيبة إن شاء الله هتكسبي قلبه بفضل الله. تعالوا نكمل نشوف إزاي الزوجة تسعد زوجها، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. قلنا رقم واحد علشان تقدر تسعد زوجك بفضل الله الاستعانة بالله، وفي كل أمر يا جماعة، مش في أمر أن واحد يسعد زوجها أو واحد يسعد زوجته أو واحد عايز يقدم دعوة أو واحد عايز يعمل شغل أو مشروع. في كل حياتنا كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، دايما نستعين بالله في كل حاجة. ولذلك كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة ويعلم الأمة كلها إن هم يستخيروا ربنا حتى في شراك النعل. واحد رايح يجيب حتى شراك النعل رباط الحذاء يستخير ربنا قبل ما يجيبه. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام نحن نلجأ لربنا في كل صغيرة وكبيرة. حبيبنا سبحانه وتعالى ما لناش غنى عنه طرفة عين. انت ممكن تقدر تستغنى عن الاكل والشرب يوم ويومين وثلاثة، لكن محدش فينا يقدر يستغنى عن الله طرفة عين. علشان كده اول حاجة كانت الاستعانة بالله، ثاني حاجة الاخلاص. وصدقوني يا جماعة دايما بيقولوا الكلمة اللي بتطلع من القلب لازم يقينا توصل للقلب. زوجك يوم ما يحس ان انت مخلصة ليه اكيد هيكون سعيد بك جدا، وهيكون حريص جدا على ان تستمر الحياة بينكم وبين بعض، لانه حاسس ان انت انسانة مخلصة له. كانوا زمان بيقولوا ابائنا واجدادنا كانوا يقولوا نعمل الخير ونرمي البحر. لا غلط، عمرنا ما نعمل الخير ونرمي البحر. وليه نرمي البحر؟ لا نعمل الخير ونحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بنعمل كل ده ليه؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لو عملت زوجك بإخلاص يقينا عمرك ما هتزعلي، لأن سامحيني يعني في اللفظ لو طلع إنسان ما عندوش أصل في الوقت دوت، لو أنت بتعمل العمل دوت الخالص لوجه الله هتقولي مش مشكلة أنا كده كده كذبانة، سواء هو طلع أصيل أو مش أصيل أنا الحمد لله عملت العمل لله واخد الأجر سواء هو قدر أو ما قدرش، سواء تمر فيه أو ما تمرش. إنما بقى هي المشكلة بقى كبيرة أخت الفاضلة لو إن العمل ما كانش لله، لو أنا بعامل زوجي كويس جدا جدا علشان مصالح وعلشان دنيا وعلشان يكتب لي وعلشان يعمل لي وعلشان وعلشان، في الوقت دوت لو طلع إنسان ما عندوش أصل هتقعد تكلف نفسك وتضايق نفسك واعصابك تتعب، ويمكن لا قدر الله يجيلك امراض وتقعدي بقى تفركي وتكلف نفسك وتقول قليل الاصل. لو كان اللي انا عملته معاه عملته مع قطه كانت نونوت، لو كنت عملته مش عارف ايه كان حصل مش عارف ايه. وليه تتعب نفسك؟ خلي عملك كله خالص لوجه الله سبحانه وتعالى وتبقي كسبانه على طول الخط بفضل الله سبحانه وتعالى. ما دام ان العمل ده لله فالعمل عمره ما بيضيع اجره من عند ربنا سبحانه وتعالى. لو العباد ما قدروش فرب العباد هو اللي بيقدر وهو اللي بيجزي وهو اللي بيجزل العطاء سبحانه وتعالى. لو أخلصت النية لله في معاملة زوجك هتحولي كل عاداتك إلى عبادات، يبقى الأكل اللي بتحطيه لزوجك عبادة، واللقمة اللي بيأكلها في ميزان حسناتك، ويبقى الزينة اللي بتزينيها قدام المراية لزوجك عبادة، ويبقى كل حاجة بتعمليها في حياتك عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أجل. أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. فلما تنوي إعفاف زوجك فلك أجر بهذا الأمر، لما تنوي تأكلي زوجك عشان يستعين بالأكل ده على طاعة ربنا يبقى عبادة، لما تقعدي تكوي لبس زوجك وتحضري له لبسه وتغسلي له لبسه وتظبطي له دولابه وحاجته وكل حياته، كل ده في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة حسن المعاشرة. والمرة اللي فاتت لو تفتكروا احنا قلنا هنطول شوية في الكلام عن حسن المعاشرة لان عليه قوام الموضوع كله، ولذلك برضو في المرة دي برضو هنطول شوية في حسن المعاشرة. عايز اقول لكل اخت مسلمة قاعدة قدامي، وانا عارف ان دايما اي اخت مسلمة بتبقى العاطفة بتغلب عليها، وعاطفة المرأة لما بتتوجه صح بتبقى حاجة راقية جدا وجميلة جدا، ولما بتتوجه غلط يبقى يعني ربنا يعافينا. عشان كده احنا بنوجه عاطفة المرأة انها تتوجه للخير وفي طاعة ربنا ومرضات زوجها، لانه مرضات زوجها طاعة ربنا سبحانه وتعالى، لان مين اللي امرك تطيع زوجك؟ هو الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تطيع زوجك انت في الاصل بكده بتطيع ربنا وبتطيع نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. عايز اقول حاجة صغيرة لكل اخت قاعدة قدامي، ودي حاجة بيني وبينك، كل راجل على وجه الارض مهما كان انسان متجبر او شرس او طيب او بسيط، هو في النهاية طفل كبير، بكلمة صغيرة تقدر ترضيه وبكلمة صغيرة تقدر تزعليه. والمرأة الذكية هي اللي تعرف تاخد كل اللي هي عايزاه من زوجها بذوق وإحساس وأدب ولطف ولين ورحمة ومودة وحب. دي المرأة الذكية، المرأة اللي تعرف تتعامل مع الزوج وهي بتعتبر إن الزوج دوت فعلا طفل كبير محتاج حنية ومحتاج رحمة ومحتاج حنان. ولذلك في بداية حديثة عن حسن المعاشرة عايز أحذر كل أخت مسلمة قاعدة قدامي دلوقتي، من باب ان انا عايز اقول ان خايف على بيت كل مسلمة، ونفسي ربنا يكرمك ويبقى بيتك ده اسعد بيت، يا رب يسعد قلوبكم ويملى بيوتكم بالسعادة، قولوا امين. عايز احذرك من اربع حاجات في عجالة سريعة، لان اكبر مشاكل شفتها في حياتي ما بين الازواج كانت بسبب الاربع حاجات ديت، ودي من خبر الدعوة 18 سنة اتعرض عليا فيها الاف بل ملايين المشاكل، ولقيت ان ملخص المشاكل ديت بتندرج تحت اربع حاجات. رقم واحد، وقلت ده رقم واحد لان اكبر نسبة طلاق شفتها في عمري كله مع النساء اللي اشتكوا والرجالة اللي اشتكوا، كانت بسبب علو صوت المرأة، الصوت العالي. اكتر حاجة يكرهها الرجل في المرأة الصوت العالي، ان يبقى صوتها عالي قوي تقدري تاخد اللي انت عايزاه، مش من خلال اثبات شخصيتك وكرامتك ومكانتك وبرستيجك والكلام اللي طالعين يقولوه في الاعلام. الكلام ده كله غلط بجد، وهثبت لك انه غلط. بالعكس، بالصوت الهادي، الكلمه الحلوه، وخفض الجناح، ولين الجانب، والبسمه الحانيه، والرقه، والموده، والحب، والرحمه، والسحر الحلال، بالكلمه المعسوله تقدر تاخدي اللي انت عايزاه واكتر، وهثبت لك دلوقتي. فالصوت العالي بيكون سبب لدمار بيوت كتيرة جدا. يقول لي كل لما اتكلم معاها صوتها يعلى عليا، اقول لها وطي صوتك، الجيران طوله ما يهمنيش الجيران. فيترتب على كده ان الشيطان ينفخ في هذا الرجل وينفخ هنا وينفخ هنا، ويوصل الامر في النهايه للطلاق. وكان المشكله في ايه؟ سبب صوت عالي. وطي صوتك، حاضر هوطي صوتي. يعني هل ما تقدرش تقنعيه او تناقشيه في اي مساله الا من خلال الصوت العالي؟ لا، اصل انت مش واخد بالك، ما انا لو ما كنتش اعلي صوتي مش هيعمل لي حساب. بالعكس، لما هتوطي صوتك هيعمل لك ألف حساب، ده لو راجل بيقدر. طب افترض انه ما بيقدرش، مش مشكلة، انت بتعملي العمل واحنا اتفقنا بتعمليه لله مش لحد. لو قدر او ما قدرش انت في النهاية انت الكسبانة، لكن في النهاية انت بتعملي اللي يليق بأخلاقك انت. طب افترض ان هو كان انسان سمحين يعني طويل اللسان، بذيء، بيعلي صوته، بيقول كلمات نابية، هل ده معناه ان انت هتبدليه الكلام ده؟ طبعا لا، هتعمليه بأخلاقك انت مش بأخلاقه هو. يبقى أول حاجة عدم علو الصوت. رقم اتنين، اوعي تعامليه معاملة الند. وعايز أقول الجملة، لو طلعت من حلقة النهاردة بالجملة دي بس أخت الفاضلة ورب الكعبة كفاية عليكي. يعني عايز أقول لك الجملة دي تولين بالعيد ده مش يعني، عايز أقول لك الجملة دي كفاية. قوتك في ضعفك، قوتك بتكمن في ضعفك. المرأة لازم تبقى مرأة، لازم تبقى امرأة بجد، ما ينفعش يبقوا اتنين رجال عايشين مع بعض. اخواتنا ربنا يبارك فيكم. ما ينفعش يبقى راجل وزوجه، يعني ما ينفعش يبقى هي واخده شخصيه الرجل وهو شخصيه راجل، فالاتنين هيصطدموا مع بعض، هيخبطوا ببعض، وهتنتهي كل مشكله بطلاق ويتخرب البيت بسبب المشكله ديت. انت قوتك، ربنا جعل قوه المراه في ضعفها، بس للمراه اللي تفهم ان قوتها فعلا في ضعفها مش في قوتها. ازاي قوتي في ضعفي؟ هديك مثال بسيط جدا. واحده عايزه من زوجها انه هو راجع من الشغل يشتري لها عفوا يعني فراخ وفاكهه وحلويات واوا، فدي زوجه ودي زوجه، فواحده منهم استعملت الموضوع بقوه، قالت له لو سمحت وانت راجع من الشغل اوعى تنسى تجيب لي فرختين وكيلو بسبوسه واتنين كيلو تفاح، ولو ما جبتهمش ما تعتبش البيت. فقال طيب مش هجيبهم ومش عايز اعتب البيت، واتخرب البيت بسبب ايه؟ ان هي استعملت القوه في موطن او في موضع ما ينفعش تتعامل فيه بالمنطق ده، والثانيه قالت نفس الكلام وهو خارج. حبيب قلبي ربنا ما يحرمناش منك ومن دخلتك علينا، ربنا يبارك لنا في عمرك. بالله عليك حبيبي وانت جاي لو قدرت، وانا مش عايز اشق عليك يا حبيبي، تجيب لنا فرختين، لا مش فرختين، اربع فرخات، وجيب لنا 2 كيلو بسبوسه و4 كيلو تفاح، ويقولها من عيني دي قبل عيني دي يا حبيبة قلبي. وممكن الراجل يرجع من شغله ويوصل لباب الشقة وينسى يجيب الحاجات دي، يقول لي يا خراب يا خبر أبيض مش ممكن، يعني عفوا يعني يا خبر أبيض مش ممكن، حبيبة قلبي طلبت الحاجة المعينة دي وأنا ما جبتهاش، مش ممكن، لازم أنزل تاني والله. ويروح نازل ويجيب لها، هي طلبت كم فرخة؟ 4، خليهم 8. جاب طلبت 2 كيلو بسبوسه، خليها 2 كيلو بسبوسه و2 كيلو جلاش وتورتايه، حبيبه قلبي هي وعيالي ربنا يبارك فيهم، واخد بالك؟ وطلبت ايه تاني؟ كذا 2 كيلو تفاح، لا اجيب لها كرتون التفاح. قوتك في ضعفك، تقدري تاخدي عينين زوجك بالادب وبالرحمه وباللين. واكيد في نساء كتير قاعدين قدامي بيقولوا لك حق، والله فعلا انا لما جربت الموضوع ده فعلا خدت اللي انا عايزاه، ولما اتقويت عليه ولا استقويت عليه ما خدتش حاجه وكان البيت هيتخرب. قوتك في ضعفك، قيسي بقى المثال ده على كل حياتك، والله الذي لا اله غيره اختي الفاضله ورب الكعبه، تقدري تاخدي عيون زوجك ولكن بكل رحمه وادب ولين بفضل الله. الحاجه الثالثه، اوعي تتكبري عليه، اوعي في يوم من الايام تعامليه معامله مش الند بقى، لا انت مش عارف انا مين وانت مين، هو انت كنت طول تتجوز واحده زيي؟ انت كنت تحلم اصلا ان انت يكون في بيتك واحده بالجمال والرشاقه والحلاوه دي كلها؟ اوعي تتعاملي معاها المعامله دي، لان في الوقت ده لو كنت اجمل الجميلات ولو كنت احسن واحده في الدنيا هيزهد فيكي وهيحس ان انت بتتعالي عليه، ومفيش حد في الدنيا بيحب حد يجرح كرامته. رقم 4، اوعي ترد عليه بكلام جارح. طب افترض ان هو شتمني وقال لي كلام جارح، قولوا الله يسامحك. طب ما هو كده يعني هيبقى شخصيته بقى اقوى مني بقى، وهيفهم ان انا هفيه يعني زي ما بيقولوا يعني، وماليش شخصيه. عمري ما كانت الشخصيه بالرد بالكلام الجارح ولا بالشتايم ولا بالالفاظ النابيه، انما قوه شخصيتك في ان انت لو قال لك كلام زي ده، اولا اوعي تجبريه اصلا ان يقول لك الكلام ده. هو قال لك الكلام ده ليه؟ ما انت نرفزتيه. ومش معنى كده ان انا ابيح للزوج يقول الكلام ده، لا ده انا بقول انت اصلا ممكن تكوني نرفزتيه، اثرتيه في نقطه معينه خليتيه يقول الكلام دوت. انما لما تكون من الاول، اول ما تلاقيه متضايق مخنوق من حاجه معينه حاول تهديه. طب هو مش هيهدى دلوقتي، خلاص سيبيه، ابعدي عنه دلوقتي لحد ما يهدى وارجعي طبطبي عليه، عامليه معامله طيبه. 90% من حالات الطلاق اللي شفتها في حياتي يا جماعه بصدق والله كانت بسبب الاربع حاجات دولت: علو الصوت، معامله الند بالند، الاستكبار على الزوج، الرد عليه بكلام جارح. عشان كده بحذر اختي من الاربع حاجات دولت، وبالله عليكي ابعدي عن الاربعه دولت عشان ربنا يحفظ عليكي بيتك. من علامات حسن المعاشره اختي الفاضله الصدق، عايزك تكوني صادقه. اوعي تفتكري في يوم من الايام انك لما هتكذبي على زوجك في حاجه معينه ان دوت هيكون سبب ان انت تخرجي من موقف معين او من مأزق معين، ابدا. الصدق منجاة، الصدق ينجي صاحبه بفضل الله. ربنا امرنا بكده: يا ايها الذين امنوا يا مؤمنين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وادانا الثمره في الاخره، قال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. مساله مهمه جدا، ان انت تكوني انسانة صادقة. هذكر لك قصة صغيرة خالص بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. كان في طفل صغير مش طفل غلام عنده حوالي 12 سنة كان اسمه عبد القادر الجيلاني ده بعد كده اصبح عالم كبير. فعبد القادر الجيلاني في يوم من الايام حب يطلب العلم فامه راحت مدياله 40 دينار 40 دينار دول مثلا يساوي النهارده مثلا 4000 جنيه مثلا في حدود كده. فادته ال 40 دينار وقالت له اخرج وسافر للبلد الفلانيه اطلب فيها علم الحديث. فهو خارج خد طبعا يخرج لوحده فعرف ان في قافله طالعه من المكان الفلاني للمكان الفلاني فراح معاهم. وهم ماشيين في القافله ديت فجاه طلع عليهم عصابه قطاع طرق خدوا فلوس الناس وخدوا الحاجات اللي معاهم وجوم عند عبد القادر الجيلاني لقوه غلام صغير. فواحد من العصابه بيساله يا غلام هل معك مال؟ قال له ايوه معايا فلوس. قال له معك قد ايه؟ قال له معايا 40 دينار. فظن ان هو بيهزر 40 دينار مع غلام صغير مبلغ كبير جدا. فراح الراجل اللص دوت راح لرئيس العصابه قال له ده في غلام موجود هنا بيدعي او بيزعم انه معاه 40 دينار. قال له بعته لي. فبعته له قال له يا غلام معاك فلوس؟ قال له ايوه معايا فلوس. قال له معاك كام؟ قال له معايا 40 دينار. قال له 40 دينار؟ طب فين هم؟ قال له هم راح مطلعهم. فتعجب رئيس اللصوص قال له ما الذي حملك على الصدق مع أنك تعلم أني أريد أن أخذ منك المال؟ قال لقد عاهدت أمي على أن أكون صادقا فأنا أخشى أن أنقض عهدي مع أمي. فبكى رئيس اللصوص قال أنت تخشى أن تنقض العهد مع أمك وأنا لا أخشى أن أنقض العهد مع ربي. والله قد طبت إلى الله عز وجل ورد المال كله لأهل القافلة. ثم قال اللصوص لرئيس العصابة يعني قال له لقد كنت رئيسنا في السرقة واليوم أنت رئيسنا في التوبة فقد تبنا جميعا إلى الله عز وجل. ولذا قالوا الصدق من جاء. خليك صدقة مع زوجك لما يسألك عن حاجة قولوا له أيوة حصل كذا خدت فلوس أيوة خدت فلوس صرفت في إيه عملت كذا رحت فين جيت منين. خليك صدقة لأن صدقيني أخت الفاضلة والله لو كذبت عليه مرة واكتشف أن أنت كذبت عليه مرة مش هيصدقك ولا مرة بعد كده وهيبقى أنت السبب أنت اللي غلطت في حق نفسك قبل ما تكون غلطت في حق زوجك. عشان كده بقولك من علامات حسن المعاشرة الصدق وبصدق لازم نصلي على النبي بصدق. أترككم في فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبنا اللي علمنا كل خير اللي قال ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. أخت الفاضلة قلنا من علامات حسن المعاشرة الصدق إن أنت تكون صادقة مع زوجك. والحاجة التانية الأمانة إن أنت تكون أمينة على نفسك وأمينة على أولادك وأمينة على أموالك وأموال زوجك. ولو حبيت تاخد حاجة من وراء زوجك لأهلك لازم تخبري زوجك. لو حبيت تاخدي من مال زوجك وتوصلي حاجة مساعدة لأسرتك مثلا لو كانت أسرتك تستحق المساعدة لازم تخبري زوجك. طب نفترض وده سؤال أكيد يطرأ على كتير من الأخوات المسلمات لو الزوج بخيل وده ممكن يكون انتشر قوي في الزمن ده بخل الزوج زوجي بخيل اعمل له ايه؟ اقول لك اللي النبي قاله لهند بنت عتبة والحديث رواه البخاري ومسلم ان هند بنت عتبة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ان ابا سفيان اللي هو زوجها ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني الا ما اخذ من ورائي. فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني بمعنى انت يكفيك كم في الشهر؟ مثلا 2000 جنيه. زوجك بيديكي 1000 جنيه وعنده امكانيات وامكانياته يعني ما شاء الله بيقبض 10000 جنيه مثلا هو بيديكي 1000 بس. فالنبي اباح لك في الوقت ده ان انت تاخدي من وراه 1000 ثانيه تكفيكي انت واولادك بالمعروف بالمعروف يعني اللي يكفيكي وبس مش تاخدي بقى والزياده. ده كان علاج المشكله ديت ان لو الزوج كان بخيل. لكن في المجمل لازم تكوني امينه جدا مع زوجك. والافضل من ده كله الافضل من ان انت تاخدي من ورا زوجك ان انت تحاولي بقدر الامكان ان انت لما تطلبي من زوجك تطلبي بكل رحمه وحنيه واقنعيه وبفضل الله اكيد مع الدعاء والرجوع الى الله واللجوء الى الله ربنا سبحانه وتعالى هيشرح صدره ويفتح قلبه بفضل الله سبحانه وتعالى. من ضمن علامات حسن المعاشره استقبال الزوج حسن استقبال الزوج ووداع الزوج. اعرفي مواعيد شغله قوم الصبحيه بدري حضري له اكله اكوي له لبسه ظبطي له حاجته وودعي الزوج وقابليه وادعيه ببسمة حانية، ويا ريت تصح الأولاد لو كان في معاد معقول يعني من الأشي الفجرية مثلا، والأولاد مثلا يعني صلوا الفجر وعايزين يناموا، يعني لو كان مثلا في معاد الساعة 7-8 الصبحية صحوا الأولاد يقوموا يقبلوا إيد الأب ويقبلوا يعني الوالد من من من من وجهه ويسلموا عليه ويودعوه ببسمة حانية وتسلم عليه مع ألف سلامة واتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم. ربنا يرجعك لينا بالسلامة ويغنمك كل خير. يمشي الرجل مستبشر وفرحان بال يعني بالمعاملة الطيبة والوداع الطيب ده، ويروح ويرجع من شغله تبقى عارفة مواعيد رجوعه، وهو راجع من شغله بفضل الله تقومي تستقبليه برضه بالبسمة الحنية، ويا ريت ما دام عارفه مواعيد رجوعه تكوني مخلصي اكلك بدري بدري، ودي نصيحه اخ ليكي، تحاولي تخلصي اكلك بدري وتغيري لبس المطبخ وتلبسي لبس حلو وتتزيني وتحطي شويه حركات وتظبطي نفسك وكده، بحيث ان الراجل لما يجي ينفتح نفسه انه يخش بيت ويلاقي زوجه ما شاء الله يعني متزينه والاولاد لابسين لبس نظيف والبيت ما شاء الله هادي ومنظم وشكله جميل. خليه يحس انه مشتاق لك او ان انت مشتاقه له، يعني بحس يعني مثلا مره وهو راجع من الشغل حبيبي الحمد لله على السلامه ده انت اتاخرت النهارده 10 ثواني، تخيلي بقى لما تقول له 10 ثواني بتحسسيه ان انت فعلا مشتاقه ان انت تشوفيه، مش يبقى الراجل جاي بعد ميعاد شغله بساعتين تقول له انت جاي بدري النهارده ليه، طبعا يحس ان انت مش طايقه تشوفيه. فدي مساله مهمه جدا ان انت تودعيه بالبسمه الحانيه وتستقبليه بالبسمه الحانيه، ده بيشرح صدره وبيديله الامل في ان هو يشتغل اكتر واكتر عشان يسعدك انت واولادك. اوعى في يوم من الايام، وده بقى من ذكاء الزوجه بفضل الله، اوعى في يوم من الايام وعلى الله اوعى وحذاري ان انت تستقبليه اول ما يخش بالمشاكل والكوارث. في زوجه ما بتكونش ذكيه، اول ما يجي من بره كده من على الباب على طول اول ما يخش انت ما دريتش ايه اللي حصل، ده الانبوبه بتاعت البقال انفجرت وبير البترول اللي جنبنا ولع والفرخه بتاعتنا ضرب فيها لغم يعني خد بالك. فالراجل يخش طبعا يعني لا اصبر عليه اختي ربنا يبارك فيكي، سيبيه يخش استريح ويخلع هدومه ويتشطف ويلبس وياكل وينبسط ويشرب كوبايه الشاي، وبعدين قولي له موجز الانباء. شوف ام سليم بقى الزوجه الذكيه عملت ايه، ابنها مات، ابنها طفل صغير كان مريض، وابو طلحه الانصاري اللي هو زوجها قلقان ومتضايق وحزين جدا عشان الطفل الصغير ده، فخرج والولد مريض، بعد ما خرج الولد مات، فلما رجع قبل ما يرجع قالت لاهلها اوعى حد يخبره بموت ولده حتى اخبره انا اللي اقول له. فلما رجع كيف حال الولد؟ قالت هو اهدأ ما يكون، هي قصدت اهدأ ما يكون انه مات خلاص، وهو فهم ان الولد خف ما شاء الله. فبعدين حضرت له الاكل واكل وشرب واصاب منها ما يصيب الرجل من زوجتي، وبعد كده قالت له لو كان في حد شال عندك امانه وبعدين رجع يطلب منك الامانه دي كنت تزعل؟ قال لها لا طبعا ازعل ازاي ده حقهم. قالت له طب لو الامانه دي كانوا هم سايبينها عندك بقالهم زمان طويل تزعل؟ قال لها ده اولى بقى ان نرد لهم الامانه. قالت اذا فاحتسب ولدك فلقد ردت الامانه الى ربها جل وعلا، مات ولدك. زعل جدا وراح اشتكاها للنبي، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بارك الله لكما في غابر ليلتكما، الليلة التي أتيت فيها أهلك اللي فاتت دي ربنا هيبارك لكم فيها. فأنجبت ولدا، هذا الولد أنجب فيما بعد ذلك 10 من الأولاد كلهم حفظوا كتاب الله وجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. من ضمن الأشياء اللي لازم تعمليها وخليك ذكية فيها جدا الاهتمام بملابس الزوج. الزوج يحب ان زوجته تدي اللمسة الجمالية، والمرأة بطبيعتها اصلا هي كلها على بعضها لمسة جمالية، بتحب ان هي تحط الأشياء في موضعها كده بشكل جميل وعندها حس جمالي قد يكون اكتر مننا احنا كرجالة. اهتم بلبسه، بمكوة لبسه، بألوان لبسه، بانتقاء لبسه. لقيتي الزرار مخلوع من لبسه خيطيه، لقيتي مش عارف الملابس مش مكوية اكويها، لقيت الشراب بتاعه عيون مفتح من كل ناحية خيطيه لو كانت الحالة الاقتصادية يعني تعبانة ولا حاجة. المهم اهتم بيه بحيث ان انت مظبطه له اللبس بتاعه، الطقم ده مع ده ودوت مع ده، ومجهزه له كل حاجه. قول له لا حبيبي ده يليق مع ده وده يليق مع ده، وده هيبقى عليك ما شاء الله ينطق جميل جدا، وده هيبقى رائع عليك، ولا اقول لك انت اللي هتبقى رائع عليه. الكلام الحلو ده بيفتح قلب الزوج، خليكي ذكيه. وبعدين يعني لسه من شويه الاستاذ شريف بيقول لي دلوقتي في الاربيز بيقول لي هو فين اللي يعني في نساء بالمنظر ده؟ ان شاء الله اكيد في نساء بالمنظر ده، ولو ما كانش في نساء بالمنظر ده اكيد ان شاء الله اللي هيسمعونا ان شاء الله هينفذوا وهيبقوا بالمنظر ده ان شاء الله. ربنا يبارك في اخواتنا جميعا. اختاري له اسم جميل. فاكره المره اللي فاتت لما قلت لازم تختار لزوجتك اسم جميل؟ زوجتك حبيبتك، اما كانتش هتلاقي الدلع في بيتك، هتلاقي فين؟ زوجتك مش عايز حد في الدنيا يدلعها غيرك انت، ومش عايز حد في الدنيا يقول لها كلام حلو الا انت. انت حبيبها، انت زوجها، انت شريك عمرها، انت عمرها كله. فعشان كده قلنا المره اللي فاتت لما انت هتختار لها تقول لها بسبوسه ونسنوسه ويعني الحاجات الحلوه دي، فاهم ازاي؟ وهي برضو هتختار لك اسم حلو برضو في البيت بس مش في الشارع، يعني اسماء عاطفيه بقى كده، تمام؟ بسطويسي، مغاوري، بعد المدوحس، اي حاجه يعني، اي اسم كده زقلط، المهم يعني. بس اوعى تنادي عليه في الشارع بالاسم دوت. بمناسبه مغاوري، كان ليه قصه مع الاسم ده حلو قوي، اقول لكم بس بعد ما اصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. وانا عيل صغير كنا في ابتدائي، فكان معانا ساكن معانا في المكان اللي احنا عايشين فيه، يعني شاب صغير برضه، ولد صغير كده في سننا، كنا في ابتدائي مع بعض كلنا يعني، فكنا بنلعب كوره مع بعض في الشارع يعني. فكان معانا زميلنا اسمه زنجر بيلعب معانا كوره. المهم مرت الايام كنا بنلعب مع بعض بقى، وهات يا زنجر وباص يا زنجر وشوت يا زنجر وحاجات كده يعني. المهم كل واحد بقى يعني ايه خلاص عزل وراح مكان، وكبرنا بقى. في يوم من الايام بقى عندي ساعتها حاجه 20 سنه، فقابلته وانا ما قابلتوش مثلا من حوالي 15 بتاع، من حوالي مثلا ايه يعني 13 سنه. ايه ازيك يا زنجر، وازاي حضرتك، عامل ايه ومش عارف ايه. قلت له والله انا اخي مكسوف، والله اقول لك زنجر يعني احنا كبرنا خلاص بقى على الحياه ديت، وانت اسمك ايه الحقيقه زنجر؟ قال لي مغاوري. قلت له لا خلينا في زنجر، ده حتى زنجر اسم عاطفي يعني، صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. فتلاقي له اسم عاطفي كده وجميل، ومش لازم طبعا الاسماء الحلوه اللي انا قلتها ديت، في اسماء ثانيه طبعا احلى ان شاء الله، تلاقي له اسم حلو كده وتدلعيه بيه، ويبقى بينك وبينه وكده وحبيبي وزقله حياتي وبسطويس عمري ومغاوري يعني كده، تمام؟ وتظبطي له الدنيا وبينك وبينه، وتهزروا مع بعض، وتبقى تنقلب الحياه ما بينكم الى دعابه ومزحه وضحكه وحباسمه، والبيت يتملي بفرحه، عكس ما تكون المساله ان حضرتك وسيادتك وحضرتك وسيادتك، يبقى المعامله يعني ايه تنشن قوي بالمنظر ده، كاننا بنقرا كلام من يعني. ما ينفعش يا جماعه، لازم تكون المعامله فيها كده يعني ايه اخذ ورد، وفيها عاطفه وفيها موده وفيها محبه في البيت. وده بيذكرني بواحد ملك ظالم كان زمان زمان في العصور القديمه، كان في ملك ظالم في يوم من الايام خلف ولد، فراح منادي الواحد من اهل العلم، قال له يا اخي انا بيعجبني قوي، هو الملك ده كان ظالم جدا، قال له بيعجبني قوي الاسماء كده التي تنتهي بلفظ الجلاله، الواثق بالله والمعتصم بالله والمنصور بالله والحاجات كده، عايزك تسمي ابني نسميه ايه؟ قال له نسميه نعوذ بالله، واخد بالك يعني اهو كده كده في النهايه بينتهي برضه ايه بلفظ الجلاله. عايزك برضه من ضمن الحاجات اختي الفاضله، عايزك تحلي كل كلمه بتقولها له بكلمه بحبك. شوفي تذكري قول المولى عز وجل عن الحور العين او عن نساء اهل الجنه انهم عربا اطرابا. الله، العروب هي المرأة التي تتفنن في كلام العشق والحب والغرام لزوجها في الحلال، عربا العروب، تمام؟ اطرابا يعني في سن واحده. خدي بالك بقى من حاجه، العروب ديت امرأة فعلا بتتفنن، بتشوف ازاي توصل معاني الحب والجمال والسعاده لزوجها. الحور العين، انت اجمل من حور العين وافضل من حور العين، لان الحور العين مش مكلفه، انت اللي مكلفه، انت اللي صليتي وانت اللي صمتي وانت اللي قطعتي زوجك وانت اللي بذلتي جهدك وانت اللي انفقتي وانت اللي ربيتي اولادك، فيوم القيامه في الجنه ربنا بيجملك وتكوني اجمل من الحور العين بفضل الله. وحتى لو كان زوجك ليه اكتر من زوجه من نساء الحور العين، خلاص ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر المتقابلين، مش هيبقى هناك في غيره بقى ولا حسد ولا حقد ولا اي حاجه بالمره، هيبقى الحب والموده والالفه ما بينكم بفضل الله، وهتبقى انت بفضل الله سيدة الحور العين اللي هو متجوزهم، هتبقى انت السيدة بتاعتهم، انت الزعيمة بتاعتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده عايزك تتعلمي من الحور العين عربا اطرابا، ان انت تتفنني في كلمات الحب لزوجك. اكيد زوجك ده قبل ما يتجوزك يعني ربما كان ليه علاقات، وربما ربنا يعافينا، فممكن يكون سمع كلمات حلوه بيتمنى يسمع نفس الكلام واحلى منه بيتمنى يسمعها من زوجته في الحلال. وانت برضه ممكن قبل الزواج، مش عايز اقول يكون في علاقات، عايز اقول ممكن تكون سمعتي كلمات معاكسه او غزل او غيره وانت ماشيه في الشارع او رايحه اي مكان، نفسك تسمعي كلمات احلى منها من زوجك بس في الحلال، ومفيش اجمل في الدنيا ديت من الحلال. من ضمن الحاجات اللي عايزك تعمليها وتهتم بيها نظام البيت ونظافة البيت. خدي بالك أخت الفاضلة، الراجل هو داخل بيته دايما ربنا عافينا عافيكم، لو ما سماش هو، لو سمى وقال بسم الله خلاص الشيطان بيقول لأعوانه زي ما اتفقنا كده، بيقول لأعوانه لا مبيت لكم في هذا البيت خلاص. فإذا سمى على طعامي قال لا مبيت لكم والعشاء. لكن لو ما سماش ودخل البيت، أول حاجة بيعملها الشيطان مع الرجل، وجربوا واسألوا أزواجكم، أول حاجة بياخد عينيه على المواضع اللي تغضبه. يعني الزوجة منظفة البيت كله بس سايبه ركنة كده مش متنظفة، يقوم سايب النظافة دي كلها والجمال ده كله، ويقوم واخد عينيه وعلى طول عامل سبوت لايت ايه على ايه على المكان ده، فيبص ويلقيت نرفز، ازاي انت سايب المكان بالمنظر ده وازاي وازاي. انا في اعتقادي يا جماعة ان بيت المسلمة ده لازم يكون انظف بيت، ما ينفعش تكون زوجة ويكون بيتها مبهدل ومتهرجل، ويجي راجل من بره داخل بيته حبيبة قلبي فين الطاقية، تقول له في التلاجة يا حبيبي، امال فين القميص في فرن البوتاجاز روح قلبي، والولاد في عيشة الفراخ. ما ينفعش تكون زوجة بالمنظر ده، لازم كل حاجة منظمة في مكانها. جميل قوي ان الزوج عارف الدرج ده بتاع الطواقي، والدرج ده بتاع القمصان بتاعتي، والدرج ده فيه البناطيل، والدرج ده فيه الشرابات، وجاي يلاقي كل حاجة متستفة في مكانها، وهنا الشماعات اللي متعلق عليها اللبس المكوي، وهنا الثبت المحطوط في اللبس اللي لسه هينضف، وهنا الثبت اللي اتحط فيه اللبس النظيف بس لسه ما اتكواش. الله الله على البيت المنظم، الله على البيت الهادي اللي يخلي الزوج يخش البيت يقول يا سلام، يبقى عايش فعلا في جنة، في جنة بجد، جنة الدنيا، جنة الإيمان والسعادة والراحة، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة اللي النبي قال عنها كده، الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. انه يخش فعلا يحس انه بيت، ما يخشش يحس انه داخل يلاقي البيت عامل زي انقاض الحرب العالمية الثانية، لا داخل يلاقي بيت ولاقي زوجة نظيفة ومنظمة ومهذبة ومسرحة شعرها وحط عطر ومستقبلها اجمل استقبال، وملبسة الولاد لبس نظيف ومعطراهم زي نوم عشان ياخد ابنه في حضنه، ما يحسش بتأفف ان الولد ريحته صعب، او البنت عفوا لسه عامله حمام، او البنت التانية عامله مش عارف ايه، خش البيت لقيه نظيف. والموضوع ده خطير جدا في حياة الزوج. الزوج لو ما لقاش بيته نظيف ولو ما لقاش بيته منظم، صدقوني يا اخوات والله العظيم بيطفش والحياة تخرب، لانه نفسه يعيش في سعادة. وخدوا مني الكلمة دي، السعيد من سعد في بيتي ولو أراد الناس جميعا أن يشقوه، والشقي من شقي في بيتي ولو أراد الناس جميعا أن يسعدوه. عايز أقول حاجة، مش شرط عشان يبقى البيت نظيف جدا ومنظم جدا إن لازم يكونوا عايشين في قصر أو يكونوا عايشين في شقة على النيل. والله يا جماعة بيبقى بيت بسيط جدا وبيبقى حاجة بسيطة أو شقة عادية جدا وعفش بسيط، لكن بتبقى زوجة ما شاء الله مدبرة ومنظمة وما شاء الله، وبتعمل كل حاجة كما ينبغي ومزبطة بيتها ومخليها على سنجة عشرة. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. من ضمن الحاجات برضو اللي عايزك تتعلميها وتهتم بيها جدا جدا، أكل زوجك، أكله. الزوج هياكل فين؟ هياكل في الشارع؟ ما لو كان هياكل في الشارع ما كانش يتجوز أصلا. إنما الزوج عايز ياكل لقمة من إيد زوجته، عايز يحس ان زوجته بتحضر له اللقمه الحلوه، عايز يحس ان زوجته محضره له اجمل حاجه وقاعده وتعبه نفسها. في الغالب الزوج لما يرجع من الشغل في الغالب لازم يكون جعان في الغالب، فلو جاي من بره انت عارفه بيجي الساعه كام؟ الساعه 2، الساعه 1 يكون الاكل خلصان اخت الفاضله ومتغطي، 2 الا ربع يكون الاكل بيتسخن، 2 الاكل محطوط على السفره بحيث الزوج يجي يخش ياكل. وفي زوجه الله اكبر الله اكبر، ربنا يبارك يا رب في كل مسلمه بتحافظ على بيتها وعلى زوجها وبتحافظ على نظافه وعلى اكل زوجها وعلى حياه زوجها واولادها. في زوجه بملاليم والله بمبلغ بسيط جدا بتحضر سفره على سنجه 10، وفي واحده ب 200 300 جنيه تعمل سفره وتعمل اكل ربنا يعافينا وعافيكم، يبقى الواحد شايف الاكل عايز يصوم لحد ما ينفخ في السور، يعني بيبقى الحاجة صعبة جدا. عشان كده عايزك تتعلمي أشهى الأطعمة. إيه المشكلة؟ هات المجلات والكتب اللي بتقول أجمل أنواع الطعام أو البرامج اللي بتتكلم عن الأطعمة الجميلة أو غير ذلك أو فن الطهي، ومش عيب يعني زي ما بيقولوا مع المحبرة إلى المقبرة، مش عيب إن أنت حتى تكوني كبيرة في السن وتسألي وتتعلمي، مش عيب يا أخوات. اتصلي بواحدة، هتقولي ما هتعرف إن أنا ما بعرفش، إيه المشكلة؟ اتصلي أخت الفاضلة، كان نفسي أعمل لزوجي كذا، بتتعمل ازاي حبيبتي؟ اعملي كذا وسوي كذا وظبطي كذا جزاك الله خيرا، ونفذي خليكي معها التليفون وخلصي، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. تعالوا نكمل مع بعض ازاي نسعد، ازاي تسعد زوجك، وهنستقبل التليفونات بعد الفصل على طول. ولكن صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، وده آخر فاصل، وفي انتظار مكالماتكم واتصالاتكم الجميلة. لكن قبل ما نسمع اتصالاتكم، عايزين نقرأ بعض الاسمس اللي جات لنا، الإيميلات اللي جات لنا عفوا في الليلة رقم 43، الليلة رقم 43، ربنا يجمعنا وإياكم في الليلة رقم 1000 إن شاء الله. الأخت سلمى بتقول: عندي أكتر من سؤال، هل الحب قبل الجواز غلط؟ وهل يجوز إن خطيبي يشوف شعري؟ وهل ينفع أقعد أمام زوج أختي بشعري؟ الحقيقة الحب قبل الجواز، يعني عايزين نقول يا جماعة إن يعني إيه حب قبل الزواج؟ يعني أنا أحب واحدة وتحبني ونعمل علاقة عاطفية وبعدين نتجوز، أو بعدين ما نتجوزش؟ عايز أقول حاجة، إن 99% من العلاقات اللي كانت قبل الجواز كلها بقت بالفشل. غير ده كله إنها بتترك أثر سيء جدا في قلب البنت، وبتكسر قلبها، وممكن تكسر قلب الشاب. عشان كده بنقول مفيش أجمل من الحلال. يبقى الحب بيكون ابتداء من الزواج بفضل الله. واحد راح شاف واحدة برؤية شرعية بفضل الله، لما يكون سلك الطريق الحلال، والله صدقوني ربنا بيلقي في قلبه محبة الأخت دي، وبيلقي في قلبها محبته، وبينشأ الحب بفضل الله من أول لحظة ما بينهم، لو كان ربنا مقدر يكونوا لبعض. حاجة تانية، هل يجوز أن الخطيب يشوف شعري؟ لا ما يجوز طبعا، إلا لما يكون عقد عليكي. هل ينفع اقعد امام جوز اختي بشعري؟ برضو لا، لان جوز اختك ما هوش محرم ليكي، المحرم لازم يكون محرم على التأبيد. الاخت صابرينا من الجزائر بتقول: جزاك الله خير على البرنامج، ربنا يبارك فيك يا اخت صابرينا. في اخت قالت: عندي 49 سنه وعايزه اسافر بدون محرم للعلاج. فعايز اقول لها النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن السفر بدون محرم، لكن طبعا زوجك ملزم ما دمت رايحه للعلاج، ملزم ان يخرج معاكي ويسافر معاكي، لان ده علاج، يعني ممكن تحصل اي مشكله ليكي، فلازم من باب الحب والموده اللي ما بينكم لازم يخرج معاكي. اختي بتقول: زوجي لا يشاورني ولا ياخذ برايي، ويتعامل معي امام اختي وامي بطريقه سيئه، مع العلم اننا متجوزين من 16 سنه ولنا 5 اولاد. عايز اقول ان لازم الزوج ياخد باله ان الزوجه دي لها كيان ولها كرامه ولها مكانه في قلبه وفي بيته، ما هياش قطعة أساس محطوطة في البيت، فلازم ياخد رأيها خصوصا في الأمور المصيرية دي. حاجة. الحاجة التانية، قدام الناس الأغراب أو حتى قدام الناس الأقارب، سواء كانت أمه أو أخته، لازم يعملها أحسن معاملة، حتى لو كانت العلاقة بين الزوج والزوجة مش كويسة، فيخلوا الحاجات دي ما بينهم من بعض، لكن قدام الناس لازم يعملها أحسن معاملة. أستاذ عبد السلام من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتك. يا ريت بس توطي صوتك. والله إن أنا أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني فيه، ربنا يبارك في حضرتك وفي أهل العراق جميعا. يا ريت توطي صوتي يا أستاذ عبد السلام. تفضل. اسمعني من التليفون يا أستاذ عبد السلام. تفضل. يا شيخ سؤالي على ما رأيك في مسألة الحب قبل الزواج والمسألة دي، يعني احنا لسه مجاوبين عليها دلوقتي يا استاذ سلام، ربنا يبارك في حضرتك. احنا عايزين نقول، قلنا يا جماعة ان ان ان ربنا سبحانه وتعالى احل لنا الحلال وحرم علينا الحرام. لما بيكون في علاقة محرمة بين واحد وواحدة قبل الزواج، يقينا ما ينفعش يخرج معاها، يقينا ما ينفعش يبص لها، يقينا ما ينفعش يمسك ايديها، ما ينفعش يعيش قصة حب، لان مشكلتنا ان الاعلام أظهر لنا الجانب ده وركز عليه قوي، وحط عليه يعني وركز عليه تركيز غير عادي، لدرجة أن صور للشاب والبنت أن لو ما عشتش قصة حب يبقى أنت إنسانة معقدة. والله قالت لي من بعض الشباب في الجامعة، بيقولوا لي أن بيقولوا لأي بنت: أنت مالكيش بوي فريند؟ قلت لهم لا طبعا أنا إنسانة ملتزمة. لا أكيد أنت يعني مش طبيعية، أكيد أنت نفسيا في حاجة، معقدة نفسيا مش طبيعية. بقى العفة أصبحت هي اللي مش طبيعية، او الانسانه العفيفه بقت مش طبيعيه، والواحده اللي ليها بوي فريند واكتر من بوي فريند تمام، هي دي اللي الطبيعيه. مين يقول الكلام ده يا جماعه؟ عايزين نقول يا جماعه مفيش اجمل من الحلال. الاخت سمر من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. يا ريت توطي التلفزيون، واي حد يتصل يا جماعه يا ريت يوطي التلفزيون الاول. اتفضلي يا صنم. كنت عايزه بس رقم حضرتك لان احنا المشكله طويله جدا. طيب خديه من كنترول يا صنم. حاضر انا يا حاضر. عايز اقول يا جماعه برضو مين معانا الشريف؟ حد معانا؟ عايز اقول برضو يا جماعه من ضمن الحاجات رانيا من مصر. السلام عليكم استاذه رانيا. عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يبارك في حضرتك. من فضلك انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. هو انا كنت في حملي الاولاني بتابع عند دكتور. نعم. وطبعا ولدت عنده وهو شاطر جدا. ففي حملي الثاني زوجي قال لي طبعا لا حرام وكده. نعم. فبقيت اتابع مع دكتوره. نعم. فطبعا مش مستريحه نفسيا ومش بتفيدني نعم. فعايزه ارجع بقى عند الدكتور اللي انا كنت بتابع عنده المره الاولانيه. حاضر. هقول لك يا دكتوره. فعايزه اعرف هل حلال ام حرام كده؟ حاضر. هقول لحضرتك. حاضر. شكرا. حاضر. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. اخت رانيا ربنا يبارك فيكي. والسؤال ده حقيقه سؤال مهم مش للاخت رانيا بس، كتير من اخواتنا المسلمات. الاصل يا جماعه الاصل ان المراه المسلمه لا تنكشف الا لطبيبه مسلمه. ده الاصل. خدوا بالكم الحاجه ديننا جميل قوي وديننا حلو قوي قوي وبسيط جدا وسهل جدا. الاصل ان انا ابحث عن دكتوره مسلمه وان شاء الله لن نعدم. هنلاقي ان شاء الله دكتوره مسلمه وانسانه ملتزمه وانسانه شاطره وكويسه جدا. ممكن نلاقي ان المهاره بين الطبيبات معلش مش كتيره قوي، لكن في برضه ده ما يمنعش ان في برضه طبيبات ما شاء الله في منتهى المهاره والقدره ما شاء الله. لا قدر الله ما لقيناش خالص وعجزنا والموضوع يعني مستعصي ومش لاقين خالص، في الوقت دوت بنشوف طبيبه غير مسلمه تكون برضه امراه. طب ما لقيناش بنشوف طبيب مسلم ولكن بنحاول ننتقي واحد يكون كبير في السن، يعني في سن الاباء، بحيث ما يبقاش شاب صغير والمساله بتبقى فيها يعني الى حد ما خدش الحق لغير ذلك. فبنقول التدرج كالاتي: الاصل النيه لا تنكشف الا على طبيبه مسلمه. عجزنا عن الموضوع نبحث عن طبيب مسلم ولكن يكون انسان كبير في السن، ويا حبذا لو كان انسان ملتزم ومحترم ومتدين يبقى الافضل ان شاء الله. وده التيسير بتاع الاسلام. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. عايز الاخت مين؟ الاخت عابده من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك؟ يا اهلا بحضرتك. ربنا يعزك. ربنا ان شاء الله يجزيك خير عن الكلام الكويس ده. الله يخليك ويعزك يا رب. وعرض حضرتك جميل. ربنا يبارك فيك ويا رب تنفذه ان شاء الله بقى. ان شاء الله. اتفضلي. انا كنت عايزه اطلب من حضرتك حاجه يعني. اتفضلي يا اختي عبيده. يعني مش لازم بس المتزوجات هم اللي يسمعوا الكلام ده ويعملوا طبعا للكل برضه. يعني حتى لفته جميله ربنا يخليكي. حتى البنات الصغيره اللي هم مقبلين على الزواج طبعا لو يسمعوا الكلام ده ويركزوا فيه عشان يعملوه بالظبط. نعم. ده من باب اولى بقى ان اللي لسه ما اتجوزتش يا جماعه يعني تحفظ الكلام ده بقى وتذاكر كويس عشان لما تتجوز صح. يا ريت. وبرده نفس الكلام برده موجه للرجاله اللي في الحلقتين اللي فاتوا اللي لسه ما اتجوزتش. الشباب اللي لسه ما اتجوزوش يذاكروا الموضوع كويس جدا عشان لما يتجوزوا برده يتجوزوا صح ويبقى البيت ما شاء الله. يبقى الزوج من ناحيه عارف حقوقه وواجباته والزوجه عرفت برده والاثنين بينفذوا. ربنا يكرمك ويبارك فيك ويسعد قلوبك يا رب العالمين. جزاك الله خير على الملحوظه الجميله دي يا اخت عابده. ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتك يا رب العالمين. الاخت فاطمه من بريطانيا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا لطيفه من المغرب، من يعني اصلي من المغرب وانا من بريطانيا. الاخت لطيفه؟ نعم لطيفه. اهلا وسهلا. معلش هم اسمها فاطمه. معلش. اتفضلي. بس عاوزه اسالك الله يخليك ويطول عمرك يا رب. الله يبارك حضرتك ويجعلك دخر للدين الاسلامي يا رب. انا عايزه اسالك يعني انا جوزة يعني اظن اني بعمل كل اللي ربي بيحث علينا نعمله، بس للاسف جوزي بيلعب قمار وهو بيصلي. بيصلي وكل حاجه يعني حتى الفجر بيصلي الفجر وكده، بس للاسف مبتلى بموضوع القمار. للاسف انا بتكلم معاه بشويه بالسياسه وبكل بكل موده. نعم. لكن هو مصمم انه يلعب القمار هذا. استمر معاه اخت لطيفه ربنا يبارك فيكي. فاهم؟ ايوه فاهم. دلوقتي يعني 21 يوم وانا في البيت لوحدي. نعم. يعني بيبات برا البيت. نعم. فاهم؟ حاضر فهمت يا اخت لطيفه ربنا يبارك فيكي. حاضر. الجوز المثالي كيف حتعامل مع الانسان هذا؟ حاضر. انا السؤال واضح ربنا يبارك في حضرتك. طبعا ربنا يبارك فيك يا اخت لطيفه. طب ناخد الاستاذ هيثم بعدين نكمل مع اخت لطيفه. استاذ هيثم السلام عليكم. السلام عليكم. طيب اخت لطيفه ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين. يعني خليكي برضو معاه بالدعوة الرحيمة والاسلوب الجميل والكلمة المؤثرة الرقيقة. وذكري مرة وسيبيه مرة وحاولي بقدر الإمكان عليك بقى بالاستعانة بالله بالدعاء. الدعاء سهام الليل التي لا تخطئ. قومي صلي، ودي نصيحة أخوكي، قومي صلي ركعتين قيام ليل وادعي وقول يا رب يا رب باعد بينه وبين القمار، وباعد بينه وبين الحرام، واشرح صدره يا رب للخير، واشرح صدره للطاعة. والله يا أختي فاضلة إن شاء الله خلال أيام بسيطة جدا هتلاقي الإنسان ده فاضلة مبطل كل الحاجات ديت، وجاي لك هو بإنسان تاني خالص متغير، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. من ضمن الحاجات برضو اللي هي من المعاشرة بالمعروف استئذان الزوج في الخروج. ما ينفعش أخت الفاضلة تفضلي داخلة وخارجة ورايحة وجاية هنا ومسافرة هنا من غير استئذان زوج، ما ينفعش. إذا كان في النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري لا يحل لامرأة أن تصوم، يعني نافلة، وزوجها حاضر. ما ينفعش أن أنت تصومي صيام نافلة، طبعا صيام رمضان ده ما بدون موافقة الزوج، حتى لو الزوج مش موافق هتصومي، يعني ده فريضة. إنما بتكلم عن صيام النافلة، ما يجوز إن أنت تصومي نافلة إلا لما تستأذني الزوج. فإن كان دي طاعة لله هتستأذني فيها الزوج، فما الظن بالخروج في أي مكان يبقى لازم تستأذني. مين معانا سجي؟ أستاذ نشأك من الإمارات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيك بالخير يا شيخ، وشكرا على البرنامج. الله يبارك في حضرتك يا أستاذ نشأك ويبارك في عمرك. الله يخليك يا شيخ، بس عندي استفسار صغير لفتني كلامك قبل 10 دقائق. كنت تتكلم عن انه 99% من حالات الحب ما قبل الزواج، انه بعد الزواج حتصير فيه فشل وطلاق. لا مش بعد الزواج، انا بقول هي قبل الزواج اصلا بتبوء بالفشل، يعني بيبقى واحد يعني ماشي. انت يا شيخ يا شيخ انت بشرتني هيك انه انا على مستوى الطلاق. طب انا حبيت قبل الزواج وخطبتها، لا كتبت كتاب عليها يعني اطلقها. لا لا لا مش قصدي كده حبيب قلبي، انت فهمتني غلط. انا بقول ان ان العلاقات المحرمه اللي بتكون قبل الزواج 99% منها في الغالب بتبوء بالفشل. يعني ايه؟ يعني اصلا ما بيتجوزوش، مش معناها ان هو اتجوزها هيطلقها. لا اي بند يا شيخ. نعم يا شيخ الله يطول بعمرك. اتفضل. تحت اي بند يعني هقول اللي عليها انه راح تبوء بالفشل؟ هقول لحضرتك يعني انا الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله على يدها، على يد الله، ثم على يد هذه البنت انا التزمت في الصلاه. ربنا يحفظك. من يعني اليوم اللي بيجي ما بصلي فيه ما بنام فيه. طيب طيب يا استاذ نشأت، السؤال واضح. انا عايز اقول لك حاجه عشان بس الوقت، يعني ربنا يبارك فيك استاذ نشأت. انا عايز اقول حاجه، انت حاله استثنائيه، انت حاله فرديه في ان انت حبيت واحده ومشيت معاها قبل الزواج وبعدين اتجوزتها وربنا هداك على ايديها والتزمت وصليت وبقيتوا زي الفل، جميل. لكن عايز اقول، هل معنى كده ان انت تبيح ان اي واحد يمشي مع واحده في الحرم؟ يعني انت يا استاذ نشأت اللي قاعد قدامي دلوقتي تبيح ان واحد يمشي مع اختك؟ هتقول لي طبعا لا. تبيح ان واحد يمشي مع بنتك؟ هتقول لي طبعا لا، ده انا لا شفت قطع رقبته. امال ازاي بتقول ان على اي مبدا؟ على مبدا ان ده حرام، على مبدا اخويا وحبيبي ان ده حرام. فانا عايزك لما تسمع حاجه تعيها بعقلك قبل ما تدخلها على العاطفه. انا النهارده بقول يا جماعه ما ينفعش، ما ينفعش. مين فيكم يقبل؟ وده كلام واضح جدا. مين فيكم يقبل؟ وخلينا نخاطب النخوه قبل الدين. مين فيكم يقبل ان واحد يمشي مع اخته؟ مين فيكم يقبل؟ ده الشاب لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، وسامحنا يا استاذ شريف معلش عايز اطول في النقطه دي، وده الشاب لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه احمد بسند صحيح، قال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. هو الزنا ده ايه؟ ما هو الزنا ده درجات. ما هو العينان تزنيان وزناهما النظر، واليد تزني وزناها اللمس. ما هو اللي بيمشي مع واحده في الحرام ده حينما يمسك يدها، ما هو ده درجه. انا ما بقولش هو ده الزنا الحقيقي، بس ده درجه من درجات الزنا. والعين تزني وزناها النظر، والاذن تزني وزناها السمع، والفرج يصدق ذلك او يكذب. فاذا كان النهارده واحد ماشي مع واحده في الحرام، فهذا الانسان النبي عليه الصلاه والسلام لما الشاب بيقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، قال اترضاه لامك؟ قال لا. اترضاه لاختك؟ قال لا. لابنتك؟ لا. لعمتك؟ لخالتك؟ قال له لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم ولا لبناتهم الى غير ذلك. يبقى اخويا وحبيبي يعني بدل ما انت متخيل الموضوع ان احنا بنحرم حاجة حلال، لا هي اصلا حرام. حرام ان نجيب شاب النهاردة يمشي مع اختك، وحرام ان نجيب واحد النهاردة يمشي مع بنتك، ده حرام. وكون ان هو حرام ده مش معناه ان ايه، ان دايما دايما في النهاية بيبوء بالفشل، لكن ممكن واحد يمشي مع واحدة ويكون معها علاقة مش حلال، يخرج معها لغير ذلك، وفي النهاية بيتجوزهم مفيش مشكلة، جوازهم بقى حلال، لكن ما كان قبل الزواج فهو حرام. وده مش معناه ان ده اباح، ده لا، هو اتجوز بعد كده بقى حلال مفيش مشكلة. لكن عايز اقول لك حاجة مهمة جدا، ان بقول في الغالب 99% ولا اكون مبالغا، الشاب بيمشي مع البنت سنة اتنين تلاتة، ولما بيعوز يتجوز بيقولك اتجوز واحدة تانية، لان ايش ضمني. انا سالت الشباب كتيرة لما كنت بعمل بحث في الموضوع دوت، في موضوع العفة والزواج وغير ذلك، سالت الشباب كتيرة في الجامعه، لما تعوز تمشي مع بنت تمشي مع مين؟ قال لي امشي مثلا مع المتبرجه مثلا. طب ولما تعوز تتجوز؟ يقول اتجوز واحده محجبه. طب لو مشيت مع واحده تثق انك تتجوزها؟ يقول لا. ليه؟ يقول لي لانها طالما مشيت معايا ايش ضمني انها مشيت مع كم واحد قبلي وهتمشي مع كم واحد بعدي. خدت بالك اخويا حبيبي؟ فانا بركز في نقطه أرجو أن حضرتك تستوعبها صح، أن المشي مع واحدة أنا لا أستطيع أن أقول أنه حلال. حلال إزاي؟ بأي منطق؟ أنت حضرتك بتقولي تحت أي مبدأ؟ لا، ده أنا اللي عايز أسألك السؤال، تحت أي مبدأ حضرتك عايز تحل أن واحد يمشي مع واحدة في الحرام؟ ده انتكاس في الفطرة أخويا وحبيبي، ومش انتكاس في الفطرة وبس، وانتكاس في الدين نفسه. إزاي أن أنا أقر حاجة حرام؟ وده مسألة احتجت ان انا اطور فيها مع حضرتك علشان الامور تبقى واضحة. ديننا يسر، واحنا دعوتنا دعوة جميلة، واسلوبنا اسلوب بسيط، لكن ده لا يعني ابدا بحال من الاحوال ان احنا نجامل على حساب شرع ربنا، او ان احنا نقول على حاجة حرام دي حلال عشان نجامل الناس. مش هنجامل، احنا بنقول الكلام اللي يرضي ربنا، والكلام اللي يبيض وجوهنا امام الله لما نقف بين ايديه، لان ده دين، يعني امانة، أمانة ربنا حطها على عنقنا، لازم نوصلها بسلامة ولازم نوصلها بأمانة. ربنا يحفظك. مين معانا يا أستاذ شريف؟ أستاذ جمال من بلجيكا؟ جواد. أستاذ جواد، السلام عليكم. السلام عليكم يا عم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا وسهلا. والله يبهدك في الله. أحبك الذي أحببتني فيه. منور أستاذ. ربنا يخليك حبيب قلبي. كلامك طيب قوي، ان شاء الله احاول اطبقه بعد الزواج ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يجوزك يا جواد، ربنا يبارك فيك اخويا. ذكرت فضيلة الشيخ نقطة مهمة بتاعت الاستئذان. نعم. ان الزوجة دي تستأذن زوجها قبل الخروج. قبل الخروج طبعا. عندنا ست بتسأل، يعني زوجها مفترع، يعني متزوج بامرأة أخرى. نعم. لا ينفق عليها ولا عشرة ولا يعني أي حق من حقوق. لا حول ولا قوة. وهي بتضطر للخروج يعني لقضاء أغراضها. نعم. ولزيارة الرحم. نعم. يعني والله هي مضطرة وما. نعم. عندها أحد من أبناء. هو لا ينفق يعني عليها أبدا يعني؟ لا ينفق. لا. هل يجوز لها أن تخرج للضرورة؟ حاضر. طبعا. حاضر سجوات، حاضر. هي طبعا، هي طبعا بيقول الضرورات تبيح المحظورات، بمعنى واحدة زوجها لا بينفق عليها ولا بيسأل عليها ولا بيجيلها، فهي تتصل بيه وتستأذنه، فإن لم يأذن لها وخرجت للضرورة من أجل أنها تجيب لقمة العيش عشان ولادها يأكلوا، مين في الدنيا يقول ده حرام؟ لا طبعا ده مش حرام. هتخرج عشان تأكل ولادها، هتخرج علشان تقضي حاجتها الضرورية بكل احتشام وكل احترام وبحجابها، مين يقول الكلام ده؟ مين يقول أنه حرام؟ إن ديننا يا جماعة دين بسيط، وديننا دين الوسط، ما بنقدرش نقول حكم متشدد قوي ولا حكم متسيب قوي. احنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ربنا يبارك فيك يا جوان. استاذ محمد من مصر، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ريت تطفي التلفزيون. الله يخليك يا شيخ محمود. يا اهلا وسهلا بحضرتك، احبك يا زحتان فيه. يا ريت تطفي التلفزيون يا استاذ محمد. اسمعني من التليفون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. والله يا شيخ محمود حضرتك قلت كلام جميل قوي النهارده على الزوج، يعني الله يبارك، وكل ده موجود الحمد لله في زوجتي الحمد لله ما شاء الله، الا حاجه واحده بس. نفسي بتمنى من الله ان هي تصلي. سبحان الله. عندي بنتي الصغيره 9 سنين بتصلي معايا، ابني 7 سنين بتصلي معايا، الا زوجتي. سبحان نفسي الله. نفسي تصلي، فبالله عليك يا ريت يعني ادعي لك كده تصلي. ربنا يهديها لك وتصلي يا رب العالمين. عموما يا استاذ محمد ربنا بيقول وامر اهلك بالصلاه واصطبر، مش واصبر، واصطبر عليها، يعني ان انت حاول بقدر الامكان يا استاذ محمد ان انت تحاول بقدر الامكان معها واحدة واحدة وباللين وبالموعظة وبالاسلوب الطيب وبالهدية, وحاول وتدعي وتقوم تصلي وسهام الليلة التي لا تخطئ, ان ربنا ان شاء الله يهديها, لان انت هتتسأل عنها يوم الايام, وهو دي المشكلة. كلكم راعا وكلكم مسؤول عن رعايتي. اسأل الله سبحانه وتعالى ربنا يشرح صدرها للصلاة رب العالمين. ام محمد من مصر, السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاوز أسألك سؤال يا شيخ. اتفضلي. ربنا يبارك لك. آمين يا رب العالمين. ويعزك في الله. آمين يا رب. آمين يا رب. وبحبك في الله. ربنا يحبك يا محمد. وربنا يبارك لك. ربنا يسترك دنيا وآخرة يا رب. يا ريت توطي التلفزيون يا ام محمد وتسمعيني من التليفون. معايا بنتين, ادعي لهم ان رب اهد التلفزيون. نعم. ربنا يسعدهم. ربنا يا رب يسعدهم. وانا تعبانه, ربنا يشفيني. ربنا يا رب يتم شفاك على خير, وجميع مرضى المسلمين اللي قاعدين قدامي دلوقتي يا رب العالمين, واللي حتى مش قاعدين, وربنا يسعد بنا. اديني رقمك والنبي. حاضر, قولي لا اله الا الله وخدي رقم. حاضر, انا من الكنترول ان شاء الله. حاضر يا ام محمد. الاخت مريم من مصر, السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا عم الشيخ, كنا عاوزين نعرف ايه الحاجات اللي تشعر الرجل بالندية. اللي تشعر الرجل بالندية. ايوه. حاضر, عناية. حاضر. وعاوزة حضرتك تدعينا وتدعي لكل بنات المسلمين بالزوج الصالح. يا رب يا رب العالمين. امين. اللهم اني اسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الاعظم ان تعف كل بنات المسلمين يا رب العالمين, وكل شباب المسلمين, وترزقهم بازواج صالحين يكونوا عونا لهن ان شاء الله على طاعة الله. اللهم امين. الندية اختي مين؟ عماد من مصر. طيب ناخد عماد ونرجع لام محمد تاني. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ ازيك يا استاذ عماد؟ اني احبك في الله. احبك الذي احببتني فيه. والله يا ريت يا شيخ يعني تركز لنا اكتر واكتر على حق الزوج والزوجه. والله الله يبارك فيك ان شاء الله. معاك فشله كتير قوي. معاك الحلقه اللي معاك الحلقه اللي جايه كمان ان شاء الله نجيب حقك ان شاء الله. لا انا حق الحمد لله واخده من زوجتي والله. ربنا يبارك لك فيها يا رب العالمين. ربنا يسعدك. حقي واخده من زوجتي الحمد لله. ربنا يسعدك يا رب. الله ربنا يبارك لها يعني. امين يا رب العالمين. والله الواحد بيسعد يا استاذ عماد. والله بسعد جدا لما اسمع من كل او من اي اخ انه فعلا زوجته موفيه حقه وبتكرمه وبتسعده. والله العظيم الواحد بيكون في غايه السعاده, وبدعي لكل اخت يا رب بتسعد زوجها يا رب العالمين. الاخت ام محمد حته النديه ان هي تعامله زي زيك. ان كنت انت معاك شهاده انا معايا شهاده, بتشتغل انا بشتغل, ليك مكانتك انا ليا مكانتي. النديه دي غلط, وزي ما قلت لك قوتك في ضعفك. ان انت لما تتعامل مع الزوج كده بلين وبرحمه كده وباسلوب بسيط, بفضل الله بيكون اقرب الى قلب الزوج, والزوج بيحس كده انه فعلا لما يلاقي زوجته حنينه كده وطيبه وهاديه ومستكينه. مش معنى كده ان الزوجه تكون منكسره لدرجه ان ما بقاش ليها شخصيه, مش قصدي. انا قصدي بس ان هي تكون يعني هاديه مع زوجها وحنينه, محساب ان هو الرجل هو ليه القوامه دي. مساله مهمه جدا. ايوه استاذ شريف, فاضل دقيقة. طيب من ضمن الأشياء برضو ان اوعي تعبي زوجك في أوقات الصفا. لما تكونوا قاعدين مبسوطين مع بعض كده قعدة شاعرية جميلة حلوة, وقاعدين بتتكلموا كلام حلو, وراجل ربنا فتح عليك كلمتين حلوين بيقولهم لك, ما تجيش في وسط الكلام الحلو ده وتقول له بس على فكرة بقى ده انا مش نسيالك الموقف الفلاني أو الموضوع الفلاني أو كذا. خليكي ذكية, ما دام الجو كله صفا خليه صفا, وما دام الجو كله يعني حب خليه حب. خليكي ذكية في الموضوع دوت. ربنا يبارك فيك. دي كانت بعض العناصر, ولسه هنكمل ان شاء الله الحلقة القادمة ان شاء الله. ربنا يحيينا ويحييكم على الخير يا رب, ويبارك فيكم ويحفظكم ويجمعنا واياكم على الخير. يعني الوقت معاكم بيجري بسرعة لا تخطر على قلب بشر. والله مش عارف اقول لكم ايه, يعني بقول سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.